السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنستكمل وإياكم الحديث عن كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى الأربعين. وكان المقرر أن نبدأ اليوم في الحديث الرابع، لكننا لم نشرح بعد الحديث الثالث، فقد أخذنا يومين في الحديث الثاني، ولكن نأخذها إن شاء الله بإذن الله عز وجل هذا اليوم. قال الإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عمر عليه السلام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سبق تحدثنا عنه، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في أصول الإسلام، لأنه يبين أركان الإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه: بني الإسلام على خمس. فكأن الإسلام بناء، وكأن هذه الخمس هي دعائم وأركان هذا البناء. لذلك نسمع كثيرا عبارة أركان الإسلام، مع أنه لا يوجد حديث يقول أركان الإسلام كذا، لكن أخذت كلمة الأركان من هذا الحديث، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وكل بنيان لا بد له من أركان، فكانت هذه الخمس هي الأركان، والإسلام هو البنيان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهاتين الشهادتين سبق أن تحدثنا عنهما وقلنا أنه لا يكفي فيهما القول فقط، بل لا بد من النطق والعمل، لا بد من النطق والعمل حتى يخالف الإنسان ما كان عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله عز وجل هو الرازق، وأنه المحيي وأنه المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعلمون. لكن هل طبقوا ما يعلمونه هذا أم لا؟ لم يطبقوا. لذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليهم، وكانت أكثر دعوته إلى توحيد الألوهية هي الدعوة التي حاربوها، أما الربوبية فكانوا يؤمنون بها في الجملة مع خلل فيها، في خلل في الربوبية، يدل على ذلك حديث زيد بن خالد الجهني أنهم كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا خلل في توحيد الربوبية، لكنهم كانوا يؤمنون به في الجملة، وكذلك أسماء الصفات يؤمنون بها في الجملة. ولذلك لما قال الله عز وجل إبراهيم عليه السلام قال لأبي: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما قال وأنت إلهك لا يسمع ولا يبصر، سكت، لأنه يعلم أن الله عز وجل يسمع ويبصر. فهذا شيء مما يعرفونه من الإيمان بالأسماء والصفات، لكن كان عندهم خلل. قالوا: وما الرحمن؟ ها؟ والصراع الأعظم كان على توحيد الألوهية، الألوهية: لا تعبد إلا الله، لا تسجد إلا لله، لا تدعو إلا الله، لا تحلف إلا بالله، لا تطوف إلا على الكعبة التي أمر بها الله. ولذلك آيات القرآن تقرر هذا التوحيد بأبهى صورة وأوضح بيان، وإن حاول بعضهم أن يلبس، إلا أن الحق فيها واضح بحمد الله. ولذلك يقال أن رجلا من عامة الناس قال له أحد هؤلاء الذين يدعون إلى الشرك، قال له: لما لا تذهب إلى ضريح السيد فلان وتعبده وتدعوه وكذا وكذا وتسأله؟ قال والله هذا، قال هذا الرجل العامي والله هذا ميت لا ينفع ولا يضر. قال كيف ميت؟ ألم تسمع إلى قول الله عز وجل بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ فقال هذا العامي أنت قلتها يرزقون، لو كانوا يرزقون لسألناهم الرزق، لكنهم هم الذين يرزقون، فهم الذين بحاجة إلى من يرزقهم. قال بعد ذلك وإقام الصلاة. لاحظ تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة وليس مجرد الأداء. كثير اللي يؤدون الصلاة، كثير اللي يؤدون الصلاة، لكن أين من يقيم الصلاة؟ أين من يقيم الصلاة بسننها، بالخشوع، بالخضوع، بتدبر الآيات التي يقرأها الإمام؟ تجد أنهم قليل. لذلك كثير من الآيات دعت المؤمنين لإقام الصلاة، إقامتها، الإقامة الكاملة. وترك الصلاة كفر كما هو معلوم. ولذلك جاء في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن عبد الله بن شقيق العقيلي قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كانوا يرون من ترك الصلاة كافر، من ترك الصلاة كافر، من ترك الصلاة كافر. بعد ذلك ونقل الإجماع عليه محمد بن نصر المروزي رحمه الله وإسحاق وغيره جمع من العلماء. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، المخالفة في إيتاء الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب. من العلماء من كفر تارك الزكاة، لكن الصواب أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك ترك الصيام كبيرة من الكبائر، وكذلك ترك الحج. والتفصيل في هذه المسائل بابه يعني آخر، ومجاله إن شاء الله يكون في وقت لاحق. في الحديث الذي بعده قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، بدأ بالكنية على عادة الإمام النووي رحمه الله، كل ما يذكر أحد الصحابة في حديث من الأحاديث يأتي بكنيته أولا. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنيته أبو عبد الرحمن، والكنية لها أهمية. لذلك ألف العلماء رحمهم الله تعالى كتب كثيرة في الكنى، لأن من الناس من لا يعرف إلا بكنيته. الآن أبو هريرة رضي الله عنه يعرف بأبي هريرة، أما اسمه فقد اختلف فيه على نحو من 30 قول. واختار علي بن المديني رحمه الله وغيره أنه عبد الله بن عامر رضي الله عنه، وقيل أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. ومن الناس حتى في واقعنا المعاصر تجد بعض الناس تعرفه بكنيته لكن ما تعرف اسمه، وبعض الناس العكس تعرف اسمه لكن تخفى عليك كنيته، تخفى عليك الكنية. لذلك اهتم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في باب الكنى حتى يعرفون رجال الحديث عن أبي فلان، من هو أبو فلان هذا. فألف الدولابي كتاب في الكنى، وألف ابن عبد البر، وألف الإمام مسلم رحمه الله والحاكم وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وباب الكنى والأسماء باب لطيف وباب مهم ينبغي يعني لنا أن نعتني به، وقد كان العلماء يعتنون به فيكنون بكنى العلماء والأنبياء والصالحين ويسمون كذلك. وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولد ابنه إبراهيم قال لقد ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، ففيه التسمية بأسماء الصالحين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن شيخ الإسلام الهروي رحمه الله أنه سمى أهل بلدته بعامة الأسماء الحسنى، يعني أهل بلدته تجد أغلب أسماءهم بأسماء الله الحسنى، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الغفور، عبد الغفار، عبد الكريم، كلها بأسماء التعبيد لله عز وجل. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد تقدمت وفاته رضي الله تعالى عنه، فمات في عام 32 للهجرة في زمن خلافة عثمان رضي الله عنه. لذلك هو ليس من العبادلة، كانوا إذا قيل هذا قول العبادلة، من هم العبادلة؟ العبادلة قالوا أربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ولم يذكروا منهم عبد الله بن مسعود، لأنه كان قد تقدمت وفاته رضي الله عنه وارضاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك يقول الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم: هذا قول العبادلة. العبادلة من هم العبادلة؟ إذا قلنا الآن يعني لماذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يذكر من العبادلة، لم يذكر رضي الله عنه من العباد لأنه قد تقدمت وفاته. ولذلك البيهقي رحمه الله يقول لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله العبادلة قال: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. قال البيهقي: لم يذكر عبد الله بن مسعود لأنه قد تقدمت وفاته. وقد نظمهم بعض المعاصرين فقال: أربعة قالوهم العبادلة، قيدتهم باللفظ فافهم حاصلة، هم ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير، هكذا جاء الخبر، إلى آخر ما قال، يعني قاله أحد أو نظمه أحد المعاصرين. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق في نقله عن الله جل وعلا وجميع ما أتى به، والمصدوق عند الله عز وجل وعند جميع خلقه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، العلقة مثل الحشرة صغيرة، ها؟ ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة يعني تكون بقدر ما يمضغه الإنسان، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. إذا متى يرسل الملك؟ متى ينفخ فيه الروح؟ بعد 40 الأولى والأربعين الثانية والأربعين الثالثة. كم صارت؟ صارت 120، كم شهر؟ 4 أشهر. 4 أشهر. إذن بعد الشهر الرابع يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إذن من الحكم التي تلمسها الفقهاء لأن جعلت عدة الوفاة 4 أشهر و10، قالوا لهذا السبب، لأنه قد تكون حامل وهي لا تعلم، وعليكم السلام، قد تكون حامل وهي لا تعلم، فإذا مضى 4 أشهر ونفخ فيه الروح فسيتحرك حينئذ فتعلم هل هي حامل أم لا. قالوا لذلك جعلت عدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10 أيام. ثم قال: والذي نفسي بيده. من الذي يحلف أيها الأخوة الكرام؟ الحالف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه، والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث عظيم يجعل الإنسان لا يأمن على نفسه من أن يسبق عليه الكتاب فيقلب الله عز وجل قلبه. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قد كان من أكثر ما يحلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا ومقلب القلوب. في الترمذي أن صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يدعو يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء الله جل وعلا يثبت على دينه، فما الذي يجعلك أنت تأمن على نفسك من أن يمسخ الله عز وجل على قلبك، وأن يقلب الله عز وجل قلبك فتتغير حالك. ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى في صحيح البخاري يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. إذا كان هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمنون على أنفسهم من النفاق، فماذا أقول أنا وأنت؟ ماذا أقول أنا وأنت؟ في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن الإنسان أيها الإخوة الكرام لا يأمن على نفسه ويدعو ربه جل وعلا كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء المولى جل وعلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والتاريخ الإسلامي، في التاريخ الإسلامي الكثير من الأحداث والقصص التي ينبغي لكل إنسان إذا مر بها أن يعتبر ويستعبر، لأناس كانوا من أولياء الله عز وجل، منهم من كفر ومنهم من ارتد عن دينه ومنهم من يعني ارتكب المعاصي والموبقات، وعلى النقيض هناك الكثير ممن ارتكب من المعاصي ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، لكنه في آخر حياته أقبل على الله عز وجل وتاب الله عز وجل وسارع بطاعة مولاه جل وعلا، فتاب الله عز وجل عليه. لذلك يا أيها الإخوة الكرام ينبغي على كل إنسان أن يخاف على نفسه. خف على نفسك، خف على نفسك، لا تقول والله أنا صاحب طاعة، أنا من أهل الصفوف الأولى، أنا من أهل الصيام، أنا من أهل القيام، أنا من أهل الدعاء ومن أكثر من دعاء الله جل وعلا. لا، لا تأمن على نفسك، أكثر من دعاء الله عز وجل وأكثر من الاستغفار، ومع ذلك أرجو الله عز وجل أن يتقبل ما تعمله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، مع كل هذه الأعمال الصالحة إلا أنهم يؤتون ما آتوا وهم خائفون أن لا يقبل الله عز وجل منهم. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين معانين أينما كنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.